مستمعين الكرام، وعودة بكم مرة أخرى إلى كتاب الله تعالى، إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ الشحات السيد عزازي. تعالوا بنا نعيش مع هذه التلاوة لصحبة قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العليم. واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.